وغلغ باب التوب عمن أثم والرفع للقرآن والعلم كما ولوين. أيوة. قال وغلغ باب التوب عمن أثم والرفع للقرآن والعلم كما. ده يوري أنه من جملة الواجب على الإنسان أن يعتقد في السمعيات غلغ باب التوبة. قلنا باب التوبة مفتوح تناولناه يومتا والتاب حسي الله بيقبل منه توبته. أه لحد ما شنو تطلع الشمس من مغربها كان طلعت خلاص كان التوبة ما بيقبلوها. الشيء ما مفصل هل بيقصد الكافر كما خشى الإسلام ولا بيقصد المؤمن العاصي له البيان اللي هو شنو هو يعني إبهام. وقع علينا يا شيخ الناس ما عندنا اثنين بيقفل باب التوبة أمن أثم إذن بتاع الكبر ما في ناي شايف يغلق باب التوبة ظاهر الآية بيدل على أنه شنو مش المؤمن العاصي أزول ما خشى بيتين. أقرأ الآية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. شوف آمنت ديب قشم كافر ما خشى في الإسلام شايف وقع عليك آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يلا العاصي يكون من العاصي وأصو ما باعتباره ما مؤمن الاستغفار ما ما ما ما بي ما بيتوقف التوبة براه والاستغفار براه. ده ظاهر الآية كده. وإن كان شنو أو كسبت في إيمانها خيرا ما كسبت في إيمانها خيرا هل بيقصد به العمل أو بيقصد به غيره ده موضع الإبهام. والإبهام بيجي في الأماكن الزي دي الشريعة عشان تخلي مبهم حتى العاصي ذاته عشان يعمل حسابه. لما وقع عليك كان دار يتوب لكن ما دار يتوب كمان قال ليش يفشل توبه ما دام ما بيقدر يشيله. والرفع للقرآن والعلم القرآن بترفع. العلامة الغماري حشد الآثار الواردة في هذا الباب في كتابه مطابقة الاختراعات العصرية لأن القرآن الناس بيسموا في يوم يجي يلقوه ورق أبيض قرآن ما الصحابة قال يا رسول الناس ما بيعيدوا قولي فلان قاعد وقولي فلان قاعد قال لهم قواني ما في كده كده القرآن يطلع شنو الناس ورق بس وقت القرآن ما الناس دي أخوانا شنو حسب تشوف الناس اللي فوقهم الخير كلهم بيموتوا وانت تظن انه تقول يموتوا 200 الله هو اللي بيعلم بيموتوا 200 لكن الله كان جاب الوقت يلا بيموتوا سريع ولا الشغلانة تتم سريع ولا القيامة تجي سريع لا تأتيهم إلا بغتة كده الشغلانة لا تقوم الساعة حتى لا يوجد في الأرض من يقول الله الله رواه مسلم صحيح للكل ينتبه القرآن لا تكره ما بين لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع كده زي ده أها إن ابن رفع القرآن يبقى ما في والعلم ده كمان الحديث بينه إن الله لا يقبض العلم انتظار ينتظر من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالة ما تستغرب وما تتعجب ممكن يبقى في ولاية كاملة ما في فقيه واحد فقيه والدين كله مش الفقيه ما نوى أنك أنت رسم تعرف الصلاة والصوم والزكاة والحج هنا دي ما أشياء يشترك بمعرفة العام والخاص فقيه بمعنى ولاية كاملة ما في في دولة كاملة ما في فقيه دولة كاملة ما في مفسر واحد للقرآن كده يا رسول الله اسمع الكلام ده ما تستغرب دولة كاملة ما في فسر للقرآن في حاصل الليلة جدا عرفت العلم كيف حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسولي فأخطوا بغير علم فضلوا وأضلوا نحن الآن في زمن فضلوا وأضلوا. وزير المالية بيفتي في السودان يقول أنه جائز أن نتعامل بالقروض الربوية بضرورة عشان القريشات اللي ما مش يعمل له يشيل منها مليارات زي ما هو مذكور في الإعلام لقمة ساكت طيب وزير المالية ألمه مع الفتوى شنو الفتوى مع الصناعة يا شيخ إلى المتخصصين بها زي ما قال الرجل المصري من إمتى بقى بقى قال شنو النجارين يفتون إلا قاعدين في الأزهر الشريف قصص النجار يا شيخ. واحد دورته حصلت مشكلة بيناتهم كده ما صار نجار، الرجال قال لي اتطلقت. الله خلاص قعد. بعد فترة قال لي واحد شيخ من شيوخ الأزهر، الكلام ده في فترة. قال لي مالك؟ قال ما عنديش زوجة بقى. وين زوجتك بقى؟ قال ما اتطلعت. اتطلعها شنو بقى؟ قال اللي حصل كده كده كده كده كده. ومين اللي أفتاك الفتوى دي؟ قال النجار. قال ربنا يرحم النجارين. من امتى بقى احنا قاعدين في الازهر نقرا الشريعه والنجارين يمتوا؟ هذا يا ولد الشيخ الفتوى شغل كبير يا شيخ. من علامات الساعه انه كل الناس يتخصص. الطبيب ما يقبل زول انه يطعن زول حقنه الا ياخذ شنو؟ الاسعافات الاوليه. الا الدينوزة او فوضائية واحد يبكي. الطبيب يقول لك عناية الطهور جايز ولا ما جايز. اسمع اقول لك قريت الحديث بتاعي. جات كتاب. كتاب واحد من كتب الحديث ما قرأ. حرام عليك تتكلم في الحديث. حرام بالنص. انت قريت الفقه؟ لا لا. جات كتاب قريت ما قريت. حرام عليك تفتي في الفقه. يا اخي انت شوف شغلك انت الطبيب. خلي اهل العلم يفتوا. كذب لك الفتوى انت تطبق. حرام عليك تفتي. انت قال الفتوى فوضى؟ هذا الدنيا لابد يحصل زي لأن وزير المالية مفتي والطبيب مفتي عشان الدنيا تقوم. والمفتي ده وين تفتش زي بيظناك ما تلقاه وين انت؟ وقالين يا شيخ والرفع للقرآن والعلم كما الحديث يقول لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يكن عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة. لا من زمان الناس بيتحدثوا رسالة ابن أبي زيد الغيرواني لا من تقراها تفتي. ده هسه الكتاب ده كان قريته ممكن تفتي فتوى جزئية الرسالة فوق له تقول ما تفتي إلا تقرأ شنو أغرب المسالك تفتي دي مسالك كان جيت قعدت في سوق السوق كده الناس كلها قلت لهم جيبوا مسائلكم مسألة بتاعت حلال وحرام جائز وما جائز كان سوق أم درمان كله مسائلهم دي ما تطلع من هذا الكتاب هي الكتب بتاعت الفتوى كان ما قريتها كان سويت شنو ما تقدر تفتي شايف أما الناس بيقولوا شنو اللي بيدرسوها ذاته ماتوا والقاعدين ما قاعدين يقروها كده يا وزيدة دي المشاكل بتخش للناس كل يوم من هذا الباب والرفع للقرآن والعلم كما ينزل عيسى يقتل الدجال وفتح يأجوج وخسف وعلى سيدنا عيسى ابن مريم قاعد ومستعد للنزول هالشيء يلا وزاري والدور على علامة يقول هيا وراته ما عنده عفش ولا عنده حاجات جناز بخليها يجي نازل جاي منو يقول عيسى ما جاي ها التراب يقول عيسى ما جاي وغزلت معنا نستغرب منه ما نستغرب من التراب الملحد نستغرب من مخ بتاع جماعة اسمهم سودانيين دين يقول لي ليش يقول لك معالم يعني عالم معناه خلاص الشريعة خلاص ما هي دليل خلاص ما عالم خد يعني ده استدلال بس دليل كونه انه فلان عالم طيب عالم ملحد المعتزلة مع علماء وكانوا بيقلبوا على الحديث المناظرات يقلبوا المفسرين في المناظرات الجهمية قال ما علماء حفص الفرد إمام الشافعي قال كما فضل الله ما كان قدر عليه الغزالي كما فضل الله ما كان قدر لزمخشري المعتزلي انت تعرف العالم كلمة عالم ده ما عنده مكان في الاستدلال ما دليل كون عالم اليهود منهم علماء وربنا سبحانه وتعالى لما قال فاسألوا أهل الذكر كتبك بتاع التفاسير بتقول أهل الذكر منه تقول اليهود اليهود والنصارى اللي سبقوا قبال الناس الرجل تقول اسالهم عشان يعرفوا الكلام ده ها بتجعلوا شنو علماء القران بنزل القران يقول له شنو اهل وسماهم اهل الكتاب هل عنده كتاب عنده علم ولا ما عنده علم؟ طيب عشان تعرف انه العلم لا مكان له من الاستدلال بس مجرد عالم لا اللي يكون عالم على الحقيقه حتى ما يبقى كذلك انه عيسى ابن مريم ده يا اخوانا اللي بنقول شنو في القران انه عيسى بينزل وفي السنة بينزل في القرآن ضمنا وفي السنة تصريحا انتوا معي الآية في القرآن بينزل وين يا شيخ القواري جيب لنا الآية دي وين شيخ الجزولي الآية دي وين ها بتقول شنو الآية ده ويكلم الناس في المهد وكهلا دي في آل عمران ربنا قال عيسى ابن مريم هيكلم الناس في المهد ويكلمهم في شنو يا اخوانا في سن الكهولة المهد هو الفراش اللي بيخرجوا للصبي عشان يرقدوا اتكلم هو الصبي وين إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني النبي وجعلني مباركا الآيات من سورة مريم. وكهلا، الكهل هو من بلغ 40 سنة في لغة العرب يا شيخ. عيسى ابن مريم عليه السلام لما رفع إلى السماء عمره 33 سنة. لما الله قال بيكلم الناس في المهدي كلمهم هم في المهدي، لكن ما كلمهم هو شنو؟ كهل. إذا ده شنو؟ ده إشارة على أنه راح ينزل. ربنا يا مولانا وقع. أما السنة تواترت الأحاديث، اسمع أنت التصدق تقول عالم، يلا شوف دي من دلالات، ما تستغرب من كون الناس يعني يقول لهم جهلة، في أحاديث متواترة، الناس يقول قالوا الترابي عالم، يعني كوني عيسى بن مريم ينزل أحاديث متواترة. الغبار يعمل رسالة كاملة في الرد على المتطفلين دي، ما بيعرفوا السنة النبوية، السنة النبوية دارين يا أخوان الناس اللي الله اصطفاهم يقيموا فوقها ليل نهار حتى يقدر يطلعوا بأشياء، حديث الصحة أن عيسى بن مريم ينزل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في شنو حديث؟ في حديث البخاري ينزل عيسى بن مريم يضع الجزية ويكسر الصليب، يقتل الخنزير ويضع الجزية ويكسر الصليب. وفي حديث مسلم كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم وفيكم إمامكم؟ ده في البخاري. حديث الحاكم في المستدرك النبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لينزلن عيسى بن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا وليسلكن فجاجا حاجا أو معتمرا وليأتين المدينة ويسلم علي ولا أردن علي. وبرضه مش الزيارة إلا المتطر يمشي مكة ما يزور النبي، غير أنا شو يوم القيامة يخش الجنة كفصة ساكت كده يعني الملائكة بتديه ورقة. فهمت يا شيخ الحديث من سيدنا عيسى بن مريم متواتر ولا أهاد؟ انت بتقول ترابي عالي وانت تبقى شنو وطلع عالي انت تبقى شنو بعرفك. ينزل عيسى بيجي نازل شنو؟ الاحاديث بتقول بينزل عيسى ابن مريم يقتل الدجال. صحة الاحاديث واختلفت في كونه يقتل بشنو. روايات قالت يقتل بالسيف طق يطق يقتله، وقيل يقتل بنفسه بس، وسيدنا عيسى ابن مريم ينتهي نفسه حيث ينتهي بصره. اذا كان شارب سيدنا عيسى ينمع كما ينماء الملح في الماء. يلا طيب قالوا نجمع بين حديث الضرب بالسيف وحديث انه يذوب زي ما يذوب الملح، كيف نجمع بيناتهم؟ انه سيدنا عيسى بن مريم هيجمع له بين الاثنين يلمع وينضرب يقتلوا. بيقتلوا وين؟ في سوريا بتاعت بشار الاسد. وين؟ شرقي دمشق عند المنارة البيضاء. بينزل من السماء وهو لابس يعني محروضتين عليه شنو فتقتين كده، ولابس من تكون زي العباية عندها في جلتين ومتكئ هنا على ملك هنا على ملك. يعود الجواز في الصورة جاي وناس شنو يقول يكتلوا. ينزل عيسى ابن مريم ينزل عيسى يقتل الدجالة وفتح ياجوج. تؤمن بأنه في فتح ياجوج وماجوج؟ دوارس القرآن برضو قطعي. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. ورد في القرآن في موضعين في سورتين الكهف والأنبياء. هنا في الكهف يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، وهناك شنو؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يأجوج ومأجوج دي يا أخوانا شنو؟ أولاد عمكم شيخ آدم وينو؟ أها هم من بني آدم يا شيخ، ما من بني كلب ولا من بني حيوان، من بني آدم من أولاد سيدنا آدم عليه السلام. سيدنا آدم عنده 3 أولاد باتفاق الروايات، حام وسام ويافث. حام وسام ويافث الدنيا كلها تكونت بعد الطوفان من الثلاثة دي، حام وسام ويافث. ربنا قال شنو في القرآن؟ وجعلنا ذريته هم الباقين. يعني بعد الطوفان، الطوفان كان سيدنا آدم سيدنا نوح عفوا، يقول آدم آدم سيدنا نوح في الطوفان هو شايل له كم؟ شايل له 40 رجل و40 امرأة بس يا هم دي، إلا التراب بتاع الحيوانات قلنا من فيها من كل زوجين اثنين. يلا اللي هم شالوا من ديل اللي هم 40 رجل و40 امرأة بعد ما الله نجاهم من الطوفان كلهم ماتوا، ما عاش الا اولاد سيدنا نوح. عشان كده سيدنا نوح يسمى ادم الثاني. طيب ادم الثاني حام وسام ويافوز. يلا ناس الانصاب كمان جوا لعبوا هنا، كل ذول دارين يذهبوا انه هل يعجوز ومعجوز هو من اولاد سام ولا من اولاد يافوز ولا من اولاد حام. كان انت عرفت في النسب انك انت من اولاد سام يلا تقوم تدفروا لاولاد حام، او من اولاد حام تقوم تدفروا. الظلم ما دار يبقى جنوب تفيد نهاية لكم واحد من أولاد سام ولا من أولاد حام ولا من أولاد يافوس السيف سام وحام ويافوس من الأبوم منه لا بيفعل سيدنا ذو الغرنين في زمن والله جالس نعمل لهم ست في فجوة بتاع الجبال هم يمرقوا منا جا من الجبل ده ديها الصدفة ده جبل وده جبل عمل لهم شنو سطحنا بشنو جاب صحم طبا جاب النحاس اعطوني زبر الحديد جاب النحاس الاحمر ده زوه كبا يلا يخش شنو جوا الفهم عمل شنو سط جسر واملس وما بتبدا كده زي ده وقفلهم تب وربنا قال شنو فاذا جاء وعد ربي جعله دكا يندك حصل على الليل حصل شغالين كو كو كو كو لا من يقربوا في المساء يقول شنو نرجع البيت بكرة الله عرات ولا ما عرات على كسره فلا شوفوا تفسير الحافظ ابن كثير في السورتين دي عشان تشوفوا الله عرات ولا ما عرات كلهم كفار ما انه ولا مؤمن واحد لما يرجعوا يلقوا بيقى شنو زي ده اخر يوم يقول بكرة كان الله عرات ويكسروا يجي الدفقة الاولى لما تجي شنو تطلع في ارض الشام دي تلحق شنو شوفوا حيرة الطبرية بلد الإمام الطبري يشربوا مويتها كلها من داري إنك تفهم أنه ينزل عيسى يقتل الدجال وفتح يعجوج داري بأن الفتح بتاع يعجوج ومعجوج ده بتفتح وما سوينه قاعدين موجودين الله أخفاهم بس عن الناس وما تبقى من المغفلين اللي بيقول شنو ديل السينير وديل الخواجات ديل قال لي يقول لسه ما خشوا كنجو وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض المنطقة في السور فجمعناهم جمعا وخسف ولا برضو قال في خس النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى يكون خس بالشمس بالمشرق وخس بالمغرب ده كله من خصوف جاية الخسف ده بيجي بعد ياجوج وماجوج الناس الله سكت عليهم تفتح الوطن يقول جواه تطبق عليهم كده الدنيا ما تقوم إلا من كلام زي ده حتى انت الحين انسان في بلاد المسلمين هسه الان في الخليج بارات والخمره مستورده من اوروبا في بلاد المسلمين ذات خمره اللي بياخذوها هنا ده عشوائيه مستورده منها من فرنسا ده في بلاد المسلمين يا شيخ كيف تفتكر اي محل قالوا بيشربوا فوق الخمره فوق شنو فوق الزنا بيشرب خمره بدون زنا ما في ولا ما هو ذلك في شراب خمرة بدون زنا زي الإنسان المقبل يقول لا لا هو مرته قالت بي بس مريسة لكن ما قالت تزني كونها بتجيها المريسة واللي بتزني ما قالوا يا واحد ما في زول شريف بيجي بيليه مريسة ولا بيليه عرق البنة تدعوه وسخ وسخ يزول زي الناس في رقيس وفي زنا وفي وفي ولا غير ذلك تفتح الوسط كده يخش كده الله يطبق عليهم الله بيغضب عليهم كل يوم دي هذه مشكلة التطور بنفرح بهم من ناحية ويسبب لي خلل من ناحية تانية كل ما الناس يتطوروا كل ما بيده من الدين دي هذه المشكلة اللي بتواجه المجتمع ومقاومتها ما ممكنة إلا الناس يعيدوا ويرشدوا عشان يلقوا الأجر لكن مش عشان يقاوم السنة الكونية الجاية ما بتتقاوم نار تسوق الناس أرض الحشر وفتنة المحيا ودم القبر حس قال لنا كلمة نار ما هو بيعدد لنا في المجرورات يا اخوان وخلق باب التوبة أمن حسن والرفي للقرآن ينزل إيسا وفتحي مش كلها مجرور عشان كده شنو جاب ناري تسوق الناس أرض الحشر بعد الناس يا اخوان شنو بعد ما ماتوا ودخلوهم في قبورهم وربنا يأمر الملك ينفخ النفخة الأولى بتاعت الفزع والثاني بتاعت الصعيق الأرواح تموت والرابعة الثالثة بتاعت القيام لما تقوموا اللي بيجيبكم في المحطة بتاعت الحساب النار النار أي ظلمات بيقوم من محله اللي هو عندهم دارين يبشوكم كلكم يودوكم وين بيت المغرب ها بلد عباس أبو مازن فلسطين وإسرائيل لا في ناس محلهم قيامة بتقوم اللي بيوديك شنو النار النار قصتها جات وين في صحيح البخاري حديث ابن عباس تخرج نار من قارعة تسوق الناس تصير ما هم أنا ساروا وتقيل ما هم عنا قالوا النار فجأة كاشة كده زي النار تحت الحريق تحت الخلا شغالي عارفة لما تجي شنو بتقتل بني آدم نزول تصوبك ما بتخليك تنفرق إلا لطفة لطيف بتلقى البعيم بتحرقة خصوصا البعيم الصغار الكبار بتنجو لكن الصغار بيشموت تبقى النار دي بتجي شنو مع الشهر من لطف اللطيف جل وعلا ربنا بيثبتها أزول دار ينوم ياخذوا غيلولة ويثبتوا لا ما تاخذوا راحتكم تاني حركوا تمش لحد ما الناس يصلوا للنهاية توديكم لأرض الحشر بينما الناس النار تسوقهم في الرجال وصلوا هناك يا غالي وصلوا وين وصلوا هناك في الخيام لا ما نزلوا ولقوا الكراسي بتاعتهم بلاستيك قلنا ولا نحاس ها كراسي بتاع شنو نور ها كرسي بتاع نور هنا في الدنيا شفته زي وين الا في وين شفته في باريس ولا في مكة ما في كله ايوه ما في ايوه نار تسوق الناس ارض الحشر وفتنة المهيا ودم الغدر ها توم قال بفتنة المحيا الفتنة اللي بتصيب الإنسان في حياته كلها توم جعلنا أجله بغدا وغدر من الله عز وجل وفتنة وضم الغبر الغبر يضم أي ذل من القبر يضم جهس براها ما تكفي أخوان ذل يخاف من الله كم طبل إلا الغبر ذي يضمك كان كافر يضم كده تك ترك ترك أطلعوا ذل الله من الدنيا يخش السلوة كده زي ده أما كان إنت صالح قال تضم الضمين كده زي الضمين تلقم لي جناه كده ضم بتاعت حنان لكن ذل ما تضم الأرض ما في براء في مشكلة ولا ما في يا شيخ وضم الغبري وبعذاب الغبر والفتان والحشر والنشر وبالميزان واجب عليك تؤمن بأنه في عذاب الغبر ما تبقى ترابي خليك شنو يا أخوانا سني اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام السنة النبوية النبي يقول في عذاب الغبر والتراب يقول ما في عذاب الغبر لأنه مشى القيامة وجوه لجنه بيديكم خبر كان صار الجاهل يقول التراب ماله قالم قال النبي عليه الصلاة والسلام كون أخبر قال في عذاب الغبر في جنوب في أحاديث متواترة يا شيخ روى مسلم في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت نعم كان سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أهدوكم فليستعذ بالله من أربعين أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال حديث بتاع التعوذ من عذاب القبر في البخاري مسلم أبو داود الترمذي ابن ماجه النسائي ماجه الطبراني البيهقي متواتر ده كل سوداني يخليه قال عشان التراب والو عالي ما تعرف الدين كله ما بتعرفه من مليون رقم ولا رقم واحد ما بتعرفه جاهل تراب شنو خفلين صدق خالنا الشيخ إليهنا قال أنت قم من هنا قال أقول لكم شرياتكم براكم في السودان من ترابي قال النبي يقول يقول قال الترابي قال وقال ما في عذاب الغبر خليه يموت نشوف أها وبعذاب الغبر قال والفتاني واجب عليكم بأنه في الغبر في هذا اسمه شنو فتاناء الغبر النبي عليه الصلاة والسلام قال فتاناء القبر منكر ونكير منكر ونكير دي الملائكة اللي بتسعى لك في غبرة اسمه فتاناء الغبر ما معنى فتاناء الغبر اللي بيفتنوه الفتنة معناها الاختبار امتحان فتنة معناها العرب بتقول شنو فتنته الذهب معناها خطيته فوق النار يتحرك عشان تشوفه أصلي ولا مزيف فيها الفتنة معناها الاختبار يا شيخ تريدنا الفتنة يعني معناها الاثنين من الملائكة دي شنو يا أخوانا بيفتن ان الانسان بيسوي له شنو بيختبره يشوف بتعرف الله وانت عارف الله الله بيعرف لكن ده برضه ابتلاء والحشر والنشر وبالميزان واجب عليك تعرف انه في حشر سبق وفي حشر جاي هنا كلامنا في الحشر الجاي هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لجنو للاول الحشر لا حشر سبق له وحشر تعبد النذير وشنو حشر اليوم قاسين الحشر الاخير الله يجمعكم الحشر الجميل والنشر ربنا سبحانه وتعالى يقيمكم الحشر سوق الناس والنشر بعث الأحياء نشر لمعنى أقامه الآية قالت ثم إذا شاء أي أقامه بس خلاص وبالميزان تقول بأنه في ميزان رد للفلاسفة قالوا الميزان ده كناية عن العدل لكن ميزان كده عديل ما في ولين عندنا ميزان عديل بكفتين ولسانين أما كيفية الوزن فوق شنو يعلم الله ها دي هو بتاع وندعو الموازين القصة وأما من صغرت موازينه كده يوزن والنفخ في السور ونشر الصحف وبالصراط ثم حول الموقف واجب عليك تؤمن وتعتقد انه في شنو؟ في نفخ في الصور. الملك حسي الان شايل كده زي قشور فكيه ما فكيه كده لو قال يقول له سافر حتى ما يجي حسي الان فكيه زي قشور. النبي عليه الصلاه والسلام قال كيف اتنعم بالعيش وقد التقم الصورة صاحب الصور واستمع الاذن. شريك قال لي تنعم بايش؟ الدنيا ماشي. ذاك الملك الموكل به شايل الصور وخاتيه في خشمه ومنتظر الاذن من الله يديه اذن عشان يصور. ما في طريقه للتمتع في الدنيا خلاص. ده شنو؟ ده الصور. ها الصور ده قري صور قري. واذا نفخ في الصور يوم نفخ في الصور صور صور صور قري. قال الفقهاء بيقولوا انه عنده جدود قال بقدر ارواح الناس. والجدود اخيرا اللي عرفناها قبانيه ولا ما عرفتها؟ اما كده اي واحد اظن شريحه هنا تتنشط من هنا وهنا. كان اول كده شال التنشيط منها خلاص جمدوها بيقول لها شنو قفلوها. كان قفلوها خلاص وقفل كده تتنشط وكده تتقفل خلاص. يا وصول كان نفخوا كل واحد شريحته بتتنشط نفخه بالسوري ونشر الصومي. كل زول هسه ورقته جوا الكمبيوتر بيطلع النتيجه الاخيره. اكلت كم وشربت كم شوال عملت كم وضربت كم وغشيت كم وعملت شنو قلت شنو. يلا يطلع لك النتيجه الاخيره. مطالب كذا ولا مطالب انت داير كذا. ونشر الصحفي الملائكه شنو بتشيل الصحف بتاعت العمل الورق ده بيشفشوا كل واحد. واذا الصحف نشرت ينشروها يوزعوها. المؤمن بيدوه باليمين اللهم اجعلنا منهم. الكافر بيدوه بالشمال بورا الظهر يدقوا يده تشق الصدر تمر بورا لورا يمسك كده زي ده. الملائكة ما دار ثوابه. وأما بالشمال هل هو مؤمن عافي أو كافر؟ ده توقف عند أهل العلم. وقع علينا الورقة الأوراق دي شنو؟ بموجبها هي شنو؟ هي الجواز. بيهم تمش تمر تقال القيامة كيري زي ما بيقولوا وراحنا كابس كده ساكت. تقال طريق الحج والعمرة ما في جنة ما في إلا بالجواز. جنسية بس ما في لكن جواز في. روى الطبراني الصحابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز. بسم الله الرحمن الرحيم من الله إلى فلان ابن فلان ادخلوه جنة عالية قطوفها دانية. ده الجواز بتاعه. والآيات بتاع سورة الحاقة بتقول لنا شنو؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. يعني في الحشر قبل ما الناس تنزل الجنة بلا من توزع الأوراق دي. واحد يدوس لي قال لك انت خلاص سلمت وماشي الجنة. واحد يلف لي اهل مناسب يا انا ما شايف والله ما شاء الله الدور شايف كده يا وزيرة فرحان. والتاني بيجي شنو شغلانة قاتلين لها شنو اكثر الكلام ده توزيع بس. ونشر الصحفي قال ونشر الصحفي وبالصراط ثم حول الموقوف والنفس في السوري ولا وين هنا؟ نقول السور والنشر في الصومي وبالصراط واجب عليك تؤمن بالصراط ثم هؤلاء الموقف كله تؤمن به. تؤمن بالصراط. الصراط اصله في اللغه العربيه قلنا شنو؟ الصراط بالسين واسمه مشتق من الاستراط. استراط بمعنى البلع. الطريق وكانه بيبلع الناس. جميل كانوا فوق ومشوا بيضوا ما في كده كلمه الصراط يعني كده. عشان كده شنو؟ هم بلقر القران كله الصراط بيجي بالسين. ومالك يوم الدين راويه ناصر وإن الصراط والصراط لقنبلة بحيث أتى والصاد زاين أشمها لدى خلف واسهم لخلال الأول. كل القرآن قرش إذن الصراط المستقيم صراط الذين صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. كل صراط بسين بس قنبل قرأ وهذه نعمل الإشمام فيها إذن الصراط المستقيم. إشمام ما هو سين ما هو صاد ما هو زاي. يلا بيقول ثم الصراط ثم حول الموقف. والمؤمنون ينظروا حول الموقف كله الشدة بتاعت الحشر. ده الواجب عليك أن تؤمن بها. الصراط بيبدأ بدايته هنا من مين؟ من أرض الحشر. نهايته هنا ميدان اللي بيسلمك لباب الجنة. شوف الابتلاءات لا تركبون طبقا عن طبق. انت قايل العيشه بتاعتك بتاعت الدنيا دي العيشه دي واللهجه بتاعتك الاثنين يومين ولا ثلاثة يوم وخلاص انتهت وانت مشيت، خلاص الشغلانه كلها انتهت، في اشغال تانية، في مشاوير تانية، في اجراءات تانية. تجي تقطع الصراط بمسائله بطلباته كلها وتشوف حول الموقف كله الشدة بتاعته دي، واجب عليك تؤمن بها وتعرف أن حق جاية. والمؤمنون ينظرون الرب في الحشر والجنة دار الأغباء كده. المؤمنون ينظرون الرب، اللهم اجعلنا منهم، ده في الحشر يوم القيامة. والجنة قال دار العقبة، دي الدار بتاعت العاقبة، العاقبة بمعنى النهاية، خطينا بقى العقبة بمعنى شنو؟ النهاية بس، مش العقبة بمعنى الإغاب، إغاب براه والعقبة براه. اليوم ذاك شنو قال؟ ويش هو الأخيار من بعد النبي في مؤمن موحد معذب، بعد ما ننزل يوم شفاعته الناس الخيرين يجاملوا، الملائكة تشفى والأنبياء يشفى والمرسلين يشفعوا والشهداء يشفعوا واللجنة الشعبية الصالحة تشفى. شغال يجالب من اللجنة بس. اللجنة الشعبية ذاتها تشفى يا أخوانا. الناس تطلبوا النبي شنو يا أخوانا؟ قال ما بيشفوا تنشلوا، الناس البلاء الناس. أيوه. بيشفوا في منو يا اخوانا؟ في مؤمن موحد معذب. اول حاجه اللي يكون مؤمن وعنده توحيد ويتعذب، ديلك شنو بيشفعوا له؟ او قبل ما يخشوا بالعذاب يقوم يشفعوا له. ورحمة الله تعالى عمتي كل امرئ ايمانه كالذرة. قول له انه مثقال ذرة من الايمان ما بيخلط في النار، بس بتقلي جد وبعد ذلك يخلط في النار، لكن خلص النار مال. رحمة الله تعالى عمتي كل امرئ ايمانه كالذرة، خلاص داخل فيها. ايوة تاري شنو تاني؟ قال والنار والجنة حقا خلقا داري جزاء للنعيم والشقاء. الجنة الان قال مخلوقة والنار مخلوقة، ده مذهب على السنة والجماعة. المعتزلة قالوا الجنة ما اتخلقت والنار ما اتخلقت، مش عارف ليش لو قالوا الكلام ده، لانه عندهم كان قالوا اتخلقت، ما قلنا جبير ربنا قال كل من عليها فان، كيف الله يخلقها ويفنيها؟ قالوا ده ما من الحكمه. قال انت هسه عملت لك عمارات درس كيف فوق الناس قبل ما يسكن، طيب قبل ما عيد تعملها وتخريبها؟ قالوا ما مخلوقه. عبد المالك يرد عليهم يقول لهم شنو؟ اها اه كده نعرف الرد لخيلان المعتزلة دين. اها المستثنيات الاستثناء ورد وين؟ ورد الاستثناء وين؟ انتوا ما قلتوا مستثناء، انا ورد الاستثناء وين؟ كان قال لكم انتوا ما بتعرفوا الاصول ولا بتعرفوا الاستدلال، انتوا بتقولوا مستثنى هي ثبوت ان تبنى بنفس القران، والبيستثني ده ما عنده قوه زي القران، وكيف انتوا تجعلوا انه الكلام الضعيف او الاجتهاد المجتهدين يستثني به حكم قراني؟ جوابكم لهم شنو؟ شغاله من جوب شنو؟ ها يلا دي هذه هي المسألة يا اخوان، لكن اسمع الكلام الجواب ده، يعني كونك داير تستثني الاستثناء ده تخصيص ما نسخ، يعني ده هسه شال، هسه السؤال اللي جاء شال النسخ خطاه في محل الاستثناء. النسخ القرآن قطعي لا ينسخ بالآهات إلا بشنو؟ بقطعي زيه. يلا أما التخصيص ها تمييزه بعد جملة ده شنو؟ لا يشترط فوق شنو؟ اللي يكون غطي ولو بالظن كده، ده هذه المسألة. ده واحد. نمرة اثنين نقول لهم تواترت الأخبار، تواترت الأخبار في أن الجنة موجودة الآن في القرآن برضه، ده نقول لهم أنتم بس ما أزال عليكم ما أنتم كويس، ربنا ذكر الجنة قال أعدت للمتقين، وذكر النار قال أعدت للكافرين. يلا ما معنى أعدت؟ مضارع ولا أمر؟ مضارع ولا أمر؟ أعدت دي ما في تتاهر إنه يلا أعدت ولا ما أعدت؟ قاعدة ولا ما قاعدة؟ القرآن بيقول لكم الجنة قاعدة، ما بتسمعوا إنتم. والنبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ ربنا قال شنو؟ عند سدرة المنتهى. أها جنة المأوى، تبقى جنة المأوى فيه ولا ما فيه؟ في الإسراء المراج نزل شنو؟ شافها ودخل فوقها. يلا وقال لنا ما مشي إلا ما كن أريت إلا رأيت. يلا الأحاديث متواترة ولا أهل؟ متواترة. يلا كده داير شنو؟ تعرف الاستدلال وتطلعها كيف؟ قاعدة الأدلة. النار قاعدة يا عادي يا عبد المالك ولا ما قاعدة؟ والجنة قاعدة ولا ما قاعدة؟ أيوة. والبتفنا فوقهم يا تفوقهم النار ولا الجنة؟ لا نار لا جنة. طيب مين اللي قال أنه النار بتفنا؟ ها قبال، مين اللي قال أن النار تفنا؟ جهم بن صفوان ابن تيمية يرد على الجهمية، وهو يختار قول الجهمية على قول أهل السنة والجماعة. يا أخوانا قولوا لأطفال اللي بيتبعوا مذهبوا يا أخي شيخكم جهمي، جهم بن صفوان هو اللي قال. طيب أنا حصل الدار عارفه كون النار دي الكافر كان خش فوقها ما يمر فوقها، معلومة من الدين بالضرورة ولا شيء ظني كده؟ ما معلومة معلومة من الدين بالضرورة. الشيء اللي أي زول بيعرفه القرى كتير يعرفه، والقرى بسيط يعرفه، والما قرى بسيط يعرفه. يعني هسه المذهب بتاع ابن تيمية الأعجب من العجيب ده، لو كان قالوا زول آخر كان كل يوم يطلعوا له فتاوى بتاعت كافر كافر، هسه أتباعه بيطلعوا للترابي فتاوى بأنه كافر كافر. والكلام اللي قال ابن تيمية أقبح من الكلام اللي قال الترابي. ده أقول ابن تيمية أنه زول شنو يقول الكافر بيمرق من النار ويخش الجنة. يعني قران وكلينتون وشارون وفرعون وأبي بن كلهم دي ابن خلف دي كلهم يخش الجنة في النهاية، دي كلهم يخش. دي عقيدة ابن تيمية. يلا عرفتوها ولا ما عرفتوها؟ ما شقالين بالنص القرآني، شقالين بقول ابن تيمية. ولو جات آية قرآنية، اسمع كلمة ولو جات آية قرآنية يمكن ما تصدق. اسمع القرآن ربنا قال شو؟ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. أبدا بكم سنة؟ ابن القيم يخلي النصوص القرآنية يتبع ابن تيمية، أتبع له من ذله ومن ذنبه. ذنبك ده كما شئت بتخليه كده يا وزيدة، يخلي القرآن يمشي لقول ابن تيمية. يقول الشيوخ بيعزموا الشيوخ، بيسوي شنو؟ بيقبل الدين، جايز تقبل الرجل ذاته جايز في النصوص، لكن المشكلة في انك انت تقدمته على كلام الله، تقلوا كلام الله تاخذ في عونه، تحتاجوا له توبة. والمات كمان يتورط. يلا النار تخلد ولا ما تخلد؟ الجنة تخلد ولا ما تخلد؟ طيب الدائرين حسن لما قلنا ابن تيمية بيقول انه النار تفنى، اتباعوا اعترفوا انه قال الكلام ده ولا ما اعترفوا؟ اعترفوا وسلموا، لكن ما يحكموا اهل العلم عندهم فوق الشريعة. قال تحتاج الى توبة، ادوا حكم. المتوسل ادوا حكم، والمستغيث ادوا حكم، وشنو ادوا حكم؟ الا ابن تيمية ولو انكر معلومة من الدين بالضرورة شنو ادوا حكم؟ قال تحتاج الى توبة، تحتاج الى توبة. كم ما اديت حكم؟ بعدين في حاجة ثانية ما بتعرفوها اللي بيسموها بالولاء والبراء، توالي من وتعادي من. ما قلت انه ما بيتم الدين الا توالي وتعادي، توالي ناس الدين وتعادي المخالفين للدين. اذا عندك موافق للدين كان قال نعم، هو ذاته قال بان النار شنو تفنى ويخش الكافر الجنه. كان قال لا، ما تم ايمانه ليوم الليله لانه ما عاد ابن تيميه وما هي عادي، عشان كده عنده هو ما بيسع ايمانه ليوم القيامه. فهمت؟ ما فهمت؟ قال شنو؟ ما يتم الدين الا بشنو؟ بالولاء والبراء. كده اسمع، ولاء والبراء معنى اي تكفير، انت تكفير وتكفير تواليه، ده الولاء تواليه. يبقى امكم واحد ابوكم واحد، والبقية الناس كلها مشركين. والبراء معنى ما تكفيري ماله نتبرع منه. يعني أي ذول معتقد فاسد مالوك لا تمر. طيب قول لهم كون الكافر يخش الجنة عندكم صحيح طبعا؟ كان قالوا نعم شاركوا بك حكومة واحد. كان قالوا لا يتبرعوا من ابن تيمية وما كفروا. طيب يتبرعوا منه ما كفروا يصح إيمانهم عندهم هم ولا لا يصح؟ عندهم لا يصح. ليش ما بيعرفوا اليوم الليلة؟ انتوا فهمتوا الكلام ده ولا ما فهمتوا؟ ما وقع لكم الكلام ده شيخ إسحاق؟ ما وقع لكم يا ساتر كده. شوف يا حاج داود قال شنو؟ محمد بن عبد الوهاب وابن تيمي وابن القيم وبقية المتصرفين كلهم قالوا أن الإنسان ما يبقى مؤمن بس بلا إله إلا محمد رسول الله والصلاة والصوم والزكاة والحج إلا تسوي شنو؟ حاجتين، واحدة اسمها ولاء والثاني براء. ولاء زول المشاء على عقيدة التوالي، جب يا هو أخوك يا هو زولك يا هو زول دينك كده يا هو، وتخلي أهلك البقية المشركين الثانيين ليه؟ ده اسمه شنو؟ الولاء. والبراء كمان شنو؟ أي زول ما أدان الزول ما ماشي عقيدتنا ده معناته تجعله شنو؟ كافر. وتتبرع منه، تتبرع منه كما تبرعت منه ما بتصح العقيدة بتاعتك. ولا بقعد ليك كما تبرعت منه ما بتصح العقيدة بتاعتك. يلا نقول لهم وراكم. ابن تيمية لما قال أن النار تفنى والكافر يخش الجنة، يلا صحيح عندكم ولا فاسد؟ كان قالوا صحيح، يلا كلهم بقى أنكر وعلوم من الدين بالضرورة، الدين حكم واحد. كان قالوا لا عندهم باطل، هم قالوا باطل ما صحيح، ما صحيح أي. إذا يصح إيمانهم هم 200 لما يتبرعوا من ابن تيمية، كما تبرعوا منهم عقيدتهم صحت؟ ها؟ ده الشيء ما بيعرفوه، قل لهم علموه عشان يعرفوه. يلا وراكم تاني زيد عليهم قول لهم الزول اللي بيقول انه الله جه عندكم مؤمن ولا كافر؟ خليه يقولوا، هيقولوا شنو؟ كافر ولا يقولوا مؤمن؟ يقولوا كافر. نقول طيب ابن تيميه قال انه الله جه فيه، انتوا معاه نديكم حكم واحد معروف، انتوا بريئين منه ما يصير عقيدتهم الا بدين اللي يكفروا بشنو قالوا. ابن تيميه قال انه الله عنده حد من 6 جهات، ما تبقى مؤمن الا تكون عندك حد، الا تقول انه الله عنده حد. انتوا مثلا بتقولوا الله عنده حد ولا بتقولوا ما عنده حد؟ كان بتقولوا انه الله عنده حد انتوا حكمكم واحد، ما بتقولوا الله عنده حد لابد تردوا لابن تيميه وتسوي شنو؟ تتبرعوا منه حتى يصير ايمانكم. هو ما بيعرفوا مصابهم اليوم الليله، عشان كده عالم منه ما بيجي للمناظره. كان ده بيجي له زول شغب ومشاكل فقط، لكن زول يجي الكلام ده يقال عشان الناس تطوب ما بيجي. يلا وقع عليكم ولا ليش يا ولد الشيخ؟ عرفت الولاء والبراء؟ يلا خلينا النار بتاعتهم ديك شنو عندها مده معينه بتتحرك. جاء النار البخور وقع الناس دي مشركين وفي النهايه قال له شهرين يخش الجنه. شوف الكلام ده يعني يبقى شنو؟ الجنه تجمع بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا ابو جهل وابو لهب وكذا وغير ذلك. الجنه ما بتفنى يعني؟ الجنة عندما تفنى قاعدة الكلام النار تفنى ويجي يخشهم ذات ويجي كابسونا في الجنة. ها دي ما قادرين يعلقوها فوق وما قادرين يدفنوها تحت. كلام ده ابن القيم قالوا ايش؟ ها؟ حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. هو قاعد معنا موجود وبتبوهم. يلا الورثة كثرت وإلا نختم الدرس بعد ده. والنار والجنة حقا خلقا داري جزاء للنعيم والشقاء. الإمام غادي عياد يقول من أهل السنة والجماعة فتاوى. يلا ألقى النار تفتح كده برا برا برا برا ديك التقارير هناك. شوف الشفاء، شوف الكلام يا غادي. داري جزاء للنعيم والشقاء. للنعيم الجنة والشقاء لأهل النار والعياذ بالله. وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد. بنقف الكيف أفضل الخلق قال أحمد صلى الله عليه وسلم. عندنا أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملء عن الشقاء. ومنهم شنو أفضل الخلق؟ ما معروفاته. عرفت عقيدتنا وعرفت عقيدته؟ أفضل الخلق إنهم ماله؟ ما معروف. واللي عندنا أفضل الخلق ماله؟ معروف. لكن دليلنا الآن أفضل الخلق شنو؟ دليلنا شنو؟ القرآن قال شنو؟ تلك الرسل قاشروا. لا فضل بعض الناس على البعض. ها وين وجه الشاهد يا مولانا؟ قال شنو الآية؟ وكلا التنوين اسمه التنوين شنو؟ أي واحد من الرسل الله دين قال الرسل دين فضلناه على شنو؟ على العالمين. تعال خلوا زول خلى زول ورا ما أفضل منه. كملوا الناس ولا خلوا باقي؟ هم كملوا. فضلنا على العالمين. وجه الاستدلال شنو؟ كلمة العالمين جمع دخل عليه شنو؟ ألف واللام أفاد شنو؟ العموم. أي واحد من العالم هم الرسل أفضل منهم. والنبي هو كمان شنو؟ قد الله أن الرسل أسباق خلقه وأن رسول الله للرسل أسبق. الله غدا أن الرسل أسبق خلقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسبق الرسل بما نقول ما آخر ما حتى ما رمى حتى ثاني بعد اليوم. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن أن الشغف الأزهر الشريف أكبر معاصر في العالم الإسلامي كله مما جاءت الرسالة المحمدية كدرج جوهرة التوحيد مقرات الأزهر للدين دي العقيدة مش العقيدة المستوردة بتاع شنو جديان وغديان الكل يوم إلا سجع لأن النزل شنو يقول فوتو لما هلو رفعه في المحلو عشان كده شنو ما هي أتعرف انتو ناس مساكين ناس دراوي يقول شنو الناس زي الناكرين فضائل على البيت هو عنده كلام في فضائل بتاعت النبي وكيف يعترف لك على البيت من الفضائل زي ديك وعنده كلام يقول النبي ترفعته من فوق لأنه انت لامن دار تجعل أنه قالوا كمان عندهم حاجة معه يقول إن يبقى على البيت ونستوي لهم أذكر فضائلهم كم بتحسوه. روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المطلب سألت الله لكم ثلاثا أن يثبت قائمكم ويهدي ضالكم ويعلم جاهلكم وسألت الله لكم أن تكونوا نجداء جوداء رحماء فلو أن رجلا سفن بين الركن والمقام فصلى وصام وما ثم لقي الله وهو مغضب لآل محمد صلى الله عليه وسلم دخل النار كده النبي يقول رواه الحاكم والحديث صحيح يتحدث للناس بالحديث الصحيح يقولوا النبي قال الكلام ده يلا قولوا ما بتقولوا ما بتحبوا ولا بنايم عشان ساكت تكلموا في فضائل جدكم بعد ابو الشيخ داخل لكم اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعلنا على سنة